الكرار جهز للرسول الأجفار. خليك هناك بالمدينة عند رسول الله، هناك أمام قبة الخضراء يا رسول الله. الكرار جهز للرسول الأجفان، وكف وسل جسم بين الترضى فوق النعش دمعات هلت غدران. بيا عين شاف بيا عين والجثة وارا يا رسول الله. غاب الشعاع الجان، اي والله غاب الشعاع الجان، يزهر بصمات وظلت املاك السما تنوح وتنهار. جسما اندفن واندفن دين الله، وياه الروح اصبح جبريل بجبد السما ينهار. ابجع مصيبا اي والله أبجع مصيبا صبت على الإسلام، وقت النبي الهادي منار الأحكام، روح الشريف اخطفها جف الأيام، وقت الرسول المختار جن وإنس أشجار يا ترى. وأم الحسن عزوها اللي أنا بوالدها للزهراء، وأم الحسن يا دمعات العين لوين عب الهادي اطلع انا لوين تيتمت وتصوبت بسهامي بين ونت وحنت والنوح مرتفع من شجواب. اسمع اسمع خليك وياي ويا زهراء الرياده. ساحت وناحت فاطمه بلوعتها، الله يساعد قلبك ويعينك. ساحت وناحت فاطمه اي فاطمه بلوعتها، ونت وحنت من جمر عبرتها، هامت وقامت تعلن مصيبتها، هاجت وناجت بالضيم ما حد والله سمع نجواها. احتارت الزهر احتارت الزهر عقب ابوها المختار، المصاب ظلت ناحبة لينهار، والناس منها اشتكت عند الكرار، قالوا لهم الحسن ينخلها تعوف بجارة. اي والله لحظة حتى البكاء. احتارت الزهرة عقب ابوها المختار، المصاب ظلت ناحبة ناحبة ناحبة لينهار، انهار والناس منها اشتكت عند الكرار، قالوا لأم الحسن انخلها تعوف بجار. انت بدالها هالليلة واسيها اي، والاشد من هالحال واصعب امر هجمة القوم على البيت الزهر. يا قلب والله يا قلب يا قلب، يتمكن ويملك صبره لو يسمع اصوات النوح حين اعتلت نهواه. ما تدري من هجمه على الزهر ايش صار، اي والله ما تدري من هجمه على الزهر الصار، اي عمي ما تدري من هجمه على الزهر الصار، كسروا ونحر ومغصوها بالبسرة، كسروا ونحر ومغصوها بالبسرة، وجهوا نار النايب باب الدار، هاي فوقها فوق والدها، وجروا نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار محسن وقع فوق القاع الحال ما زاد. تقل ابويا ابويا يا بدر كنت زاهدهم بس ما بس ما يا يما تصيح لو ما صحت باسمي باسمي بس ما عمي مم ام ابوها ها يا بدر كنت زاهدهم بس ما يما يما تصيح لو ما صحت باسمي بس ما يشتغلن عليك عيني بجت بجت بس ماي لا لا لا دمع دمع ودمع هالصبا نسوية يا دمع ودمع هالصبا يا نسوية يا ريت يا ريت علي أعداك يوم الغبت بويا يا ريت يا ريت يا ريت علي اعداك يوم الغبت يا ريت ودمع تجمع للوجنات يا ريت من دفعوا علي الباب يا ريت يظل ابويا من دفعوا علي الباب الباب الباب يا ريت متحاضر بشوف وش صار فيه يا كنت حاضر تشوف ايش يا يا ربي يا نشر حزنك على راسي ابويا علام علام علام نشر حسنك على راسي علام علام يا ابويا ودمته العين علام يا اخبرك لولا ابويا بوجهي ظلت الصبرة يا رسول الله يا رسول الله بوجهي ظلت السطرة علامة علامة يا أجيك وشوف شنو صار بي يا أجيك وشوف شنو صار